السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يدبر لي ولكم الخير حيث كان، أن يجعل لنا ولكم أعظم النصيب في كل صباح، وهذا الصباح من العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغشانا برحمته، وينزل علينا سكينته، ويذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا، ويجعل هذه المجالس مجالس نور لا مجالس زور. ما زال حديثنا حول كلام الرجل المبارك رحمة الله عليه ابن القيم، وهو يتكلم عن آثار الاستقامة، وأن الكرامة وعين الكرامة في طريق الاستقامة، وأن العبد الذي هو سائر إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الطريق لن يجد إلا النعيم، النعيم الذي يقول عنه ابن القيم: قد كان يقول بعض من ذاق هذا النعيم وذاق تلك اللذة، لو علم الملوك وأبناء الملوك لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. عاوز يقول لك إن في حياة طيبة، إن في سعادة حقيقية لا وهمية، وهي سعادة الروح، صفاء النفوس. وصفاء النفوس لن يكون إلا باتباع النصوص، نصوص الوحي. فهو بيكلمنا عن السعادة الداخلية، عن الانشراح، عن الهدوء، عن الأمن والأمان، عن الذين قال عنهم الرحمن: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقلنا إن كتير من الناس بيروح يمين ويروح شمال، يبحث عن ما فقد في صدره، بيبحث عن انشراح الصدر، بيبحث عن ما يؤمن هذا القلب، وما يهدئ تلك الروح، وما يغسل عقله وقلبه من الداخل. فكتير ممكن ينفق الأموال ويضحي بحياته ويبيع ما يملك عشان يحصل السعادة، لكن للأسف لا يجدها، يبحث عنها في حلال أو حرام، في مال، في شهوة، في بعد عن الله، في قصور، في سيارات، في متع، لا يجد إلا اللذة، لكن لا يجد سعادة، سعادة مستمرة، سعادة داخلية. فسبحان الله، ابن القيم بقى بيحكي لنا، بيقول لنا إن السعادة ليست في هذه الأمور، زي اللي قال: ولست أرى السعادة جمع مال. أمال يا سيدي؟ قال لك: ولكن التقي هو السعيد، التقي هو السعيد. تصلي الفجر اليوم، سبحان الله، أجد أكتر من حوالي 10 شباب سن إعدادي ثانوي كده، فقلت إيه اللي ينزل الشباب دول واللي يخليهم ينزلوا كده؟ أكيد الشباب دول ومش نازلين مع أهاليهم ومش مضغوط عليهم، ربنا يحفظهم ويثبتهم. إيه اللي منزل الناس دي واللي ضغطهم؟ مفيش غير إن هم وجدوا في قلوبهم آثار معينة، خافوا إن هي تختفي، خافوا ان هي تختفي. لما هم ترجمة عملية واقعية لقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. فهم حاسين بكده، وجدوا السعادة الطيبة، فهم مش هبل عشان يضيعوها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، للي في حياتك. طب ما أنا عايش أهو يا ابني، أنت مش عايش. شيء واحد كده يجي يقول لك إيه، والله العظيم يا أمي أنا لما سافرت ورحت المشوار ده، لما رحت أحضر ماجستير، لما رحت أسافر وحضرت المؤتمر ده، يوم ما رحنا الفسحة إياها دي، تلاقي مثلا إخواتك ولا خلانك ولا أعمامك يقول لك يا ابني والله إحنا معيشين. أقسم بالله الناس اللي هنا مظلومة مقهورة. فهو بيحس إنه مش عايش، صح؟ وإنت فاهم كلام عمك وخالك وفاهم كلام ابنك كويس قوي لما يقولك والله يا أمي أنا لما سافرت عرفت إن إحنا مش عايشين. تخيلي يا أمي إن الباب بيفتح إزاي، تخيلي يا أمي إن بيعاملوا الإنسان إزاي، تخيلي يا أمي أنا من ساعة ما نزلت المطار وبيتعاملوا معايا إزاي، تخيلي يا أمي وإحنا ماشيين في الطريق، وإحنا ماشيين في الطريق العربية اتخبطت، مجرد مش عارف إيه اللي حصل، والظابط جه والناس وبتاع، فقعد يحكي على حياة أهله ما شافوهاش قبل كده. كذلك أهل الاستقامة عايشين في طريق الكرامة. اقرأ ربك الأكرم من أوائل ما طرق مسامع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، هذا الاسم الأكرم. الطريق ده كله كرم، الطريق ده هتتغرق فيه كرم. لما في واحد يكون غني، وغني يعني ايه غني؟ مش مجرد يعني ان هو معاه مليون ومليار وكده، لا لا لا، راجل معاه أغنى واحد في دولتك وكريم جدا، فالناس قاعدة عمالة تدعونا ان احنا نحضر. فانت بتبقى متخيل انك هتغرق لو رحت عشان تحضر الوليمة اللي هو عاملها لزواجه او لزواج ولاده، فما بالك بربك جل وعلا. ولله المثل الأعلى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما تمشي في طريق الحياة بتاعت الكريم الأكرم، ماذا سيفعل لك؟ ماذا سيفعل لك؟ كتير مننا للأسف الشديد، لأنه هو تربى في بيئة وفي عصر مادي محض، في عصر بيلهث وراء متطلبات الجسد، في عصر بيحسبها بالكم وبالرقم، فما عادش قادر يستوعب اللفظ اللي احنا بنقوله ده حياة الكريمة. فبيدور يقول لك فين يا عم، فين ده انا جايب 61% بعد ما ذاكرت، فين يا عم ده انا بيطلع عيني في الشغل وباخد 3000 جنيه مش محصلين اي حاجة، فين يا سيدي السعادة اللي انت بتقولها؟ مش بتسمعوا ناس يقولوا كده كتير؟ هم مشكلتهم فين؟ مشكلتهم بيقولوا لربنا هنكون يا رب عبيد ليك لما تدينا ايه من لعاعة الدنيا، لما تغذي جسدنا يا رب. انا مش فارق معايا قلبي، ولا فارق معايا عقلي، ولا فارق معايا روحي، ولا فارق معايا اي حاجة. ده زي الشاب كده اللي تلاقيه والدته تقول له يا ابني ذاكر، يقول لها يا امي انا اذاكر ليه، اذاكر ليه؟ تقول له عشان تبقى إنسان محترم بكرة وتكبر وتعرف تتجوز ويبقى بتاكل عيش ومش عارف ايه والكلام ده كله. يقول له بص يا أمي، أنا تعرفت على واحد اسمه دونجا، دونجا ده بنقف أنا وهو تحت الكوبري وبنبيع حاجات كده الناس بتشربها يا أمي، وبنكسب في اليوم، في اليوم كل واحد فينا بياخد حوالي 1500 جنيه. فأنا يا أمي ليه بقى أروح أعمل، ما أنا معايا فلوس اهي. الراجل ده دواتي بيجاوب إجابة صحيحة ولا لا؟ عشان موضوع فلوس، طب ما أنا بجيب فلوس أهو، فأنت ليه بقى أروح أنا أعمل الكلام ده كله؟ يا ابني القصة مش قصة إنك تجيب فلوس، قصة إنك لما بتتعلم وبتكون محترم وتحصل شهادة محترمة ومهنة محترمة ووظيفة محترمة وتشتغل شغل محترم، هو دي مكانتك. فيجي صاحبنا اللي شغال مع دونجا ده يروح يتقدم لأي حد، الناس بترفضه. ليه؟ لأن يفاجأ بقى إن الحياة مش كانتش فلوس، الحياة مش كانت فلوس. على فكرة الجماعة دول، دول اللي دايما بيكتبوا على تويتر والفيس خدعوك لما قالوا لك السعادة مش مجرد فلوس، لا هي السعادة محتاجة فلوس كتير قوي قوي قوي. هما دول الجماعة أصحاب البسطات دي. مشكلة الناس دي إيه بقى؟ إن هو بينظر من ثقب إبرة، بيبص على العالم من ثقب إبرة. لو أنت ماشي في حياتك وفعلا بتبص على العالم كله من ثقب إبرة، دي اللي هتشوفه الأول. هتبقى شايف ولا مش شايف؟ الأول هتكون شايف ولا مش شايف؟ لا هتكون شايف، هتكون شايف، بس رؤية ضئيلة جدا ورمادية كده وفيها ضبابية عالية. صح؟ في ناس للأسف الشديد حطوا الدنيا على عينيهم وبيتفرجوا على الإيه؟ من عليها من الثقب ده. فعم يجي يقرر حياته ويشوفها، بيشوفها منين؟ من الثقب ده. أهل الاستقامة لا ينظرون للدنيا من هنا، لا، الله سبحانه وتعالى أزال عنهم هذه الأمور. هو شايف الدنيا صح كويس قوي، فهو عارف يعني حياة، عارف يعني حياة. ومش الحياة ان هو بقى صابر ومحتسب، لا لا يا جماعة، اوعوا تكونوا فاكرين ان اهل الاستقامة طول الليل نايمين امال يعيطوا وامال زعلانين وبتاع والدنيا راحت والدنيا، لا لا لا لا لا، والله وبالله وتالله هم ليسوا فيما الناس فيه. طبعا الاستقامة الحقيقية هي استقامة القلب قبل استقامة الجارحة. تقوليش انا عندي امي لابسة نقاب وابويا ملتحي كل يوم بيعيطوا على الدنيا، لا، هم دول صورة استقامة. في فرق بين حقيقة استقامة وصورة استقامة. حقيقة الاستقامة اللي يوميا بتصحى بتكون مشغولة بمراضي سيده، أول ما يصحى من النوم كده يذكر ويلهج بشكر سيده، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. راجل صحي، مين اللي صحاك؟ الحي القيوم. ايه ده اللي صحاك القيوم؟ وانت روحك كانت فين لما انت نمت؟ كانت بين يديه. ثم ارسل الاخرى، فارسل روحي مره اخرى واحياني، الحي احياني بعد ما اماتني. فلما انا قلت كده حبيت اصحي زي ما جسمي صحي، عاوز اصحي عقلي وقلبي بشهود هذا المعنى، فقلت الحمد لله، فشكرت الحي الذي احياني، احيا جسمي، احيا قلبي، احيا عقلي، ومكنني ان انا اقوم واتحرك، القيوم الذي اقامني من الموتة الصغرى، من النوم الى اليقظة. فاليقظة دي جعلت ان التلفظ بتاعي مختلف، فمن بعد التيقظ جاء التلفظ الذي يشير الى سمى يقظة في الروح. وبعدين اقول له يا رب انا بشكرك واذكرك، اذكرك ان في يوم ان انا سيتم هقف بين يديك، اليه النشور. النشور لما هننشر من قبورنا ونقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ونسأل. فأنا مشغول بشكره. فعبد أول ما يصحى من النوم مشغول بإيه؟ إن يقول الحمد لله الذي أحيانا، أنت يا رب إيه؟ أحييتني، أنت الحي، فيا من أحييت جسدي، اللهم أحي روحي، اللهم أحي عقلي، يا رب أنت الحي القيوم. فكما أحياك بأمره الكوني كن فكنت، فكذلك يحييك بالأمر الشرعي، يحيي الروح لما تمشي بقى وراء أوامره ما هو قدر دلوقتي انك تصحى، فانت شهدت انه احياك وتكلم بكلام يحييك، يحيي قلبك، يحيي روحك، فما تحسش بالضنك، ما تحسش بالضنك، فتبدأ تقول له يا رب أنا عبد، عبد الحي، يا رب أنا عبد القيوم، أنا رب ما أقدرش أروح الشغل إلا إذا أقمتني، ولا ينفع لنا أقدم حاجة إلا إذا أقمتني، ولا ينفع لنا أقبل على حفظ الحاجة دي ومذاكرة الحاجة دي إلا إذا أقمتني فيها يا رب، فأنت القيوم. سبحان الله، لا تأخذه سنة ولا نوم، مجرد غفلة كده مفيش، طب نوم مفيش، ليه؟ لأنه القيوم الحي. فأنا لما أستحضر هذا المعنى، أستحضر أن رب الحي فيحيي خلايا ماتت في جسمي، يحيي الخلايا اللي تعبتني وأمرضتني، هو الحي يحييني، هو اللي يحيي تعبي ويحيي كل حاجة، وهو الذي يحيي روحي. فاسم مليان حياة، واحد يقولك نفسي كده أعيش كده وارجع للحياة، نفسي بنتي كده يا شيخ ترجع للحياة كده وتعيش الحياة، البنت دي كئيبة، تعبدي وادعي ربك باسمه الحي، حي القيوم، إن الحي يحييك سبحانه وتعالى. أو من كان ميتا فأحييناه، يا أو من كان ميتا، والله تشوفهم كده ميتين، تشوف بعض الناس غرقان، ميت ميت روحه ميتة، مهما كان بيبتسم هذه الابتسامات هي بتخفي دموع وأنات الروح عشان انت ما تسمعش صوتها، فقعد ها ها ها وهي هي هي ويضحكوا وبتاعوا الكلام كله، بس هذا الضحك، هذه الأمور بتخفي أنات الروح، الروح قاعدة مالتي إن، هو تكون فاكره يعني هو قاعد مال يجري ويعمل وبتاع ويقلش على ده ويعمل على ده ان هو مبسوط، لا هو مش لم يعد يأنس مع روحه، بقت نفسه وحشه لما بيحس باستحاش، حس بوحشه لما بيقعد معاها، عم بيتقفل عليه اوضه النوم ويقفل باب النوم ويبدا بقى ينام كده ويستلقي والنور قاطع، فما فيش موبايل شغال، الشبكة واقعة، أو في مكان ما فيهوش شبكة، فيمسك الموبايل يلاقي حتة حديدة، عاوز يتوه، عاوز، ما هو عاوز يكمل فين؟ في الوهم الافتراضي زي ما كان في وهم في الحياة مع أصحاب بتاع يعني تايه وسطيهم، فعاوز يتوه ويكمل توهان، عاوز يكمل توهان فين؟ في الحته دي، عاوز يكمل في الصحبه الافتراضيه دي، عاوز يتوه وسط اصحابه الافتراضيين، عاوز يتوه وسط الصفحات، حتى لو مش بيشارك، حتى لو بتتابع في خفاء، حتى لو هي انطوائيه، هي انطوائيه ظاهرا، لكن حقيقه لا، ده متروسه في وسط المتابعات. ليه بتعمل كده؟ لانها لم تعد تجد الانس مع نفسها، ما بتعرفش تصاحب نفسها. ليه؟ لان لو قلنا ان انت كانسان ظاهر كده اسمك محمد، جواك روح، جواك قلب، نفسيه، فانت عاوز بقى تقعد مع النفس دي، فاول ما تبدا بقى تلاقيها تخنق، تقول انت خانقني، ايه يا عم انا ما انتش حاسه ان انا عارفه اقعد معاك، انا ما انتش حابه ان انا اتكلم معاك، بقول لك ايه، افتح الصفحه، افتح الصفحه، ما مش انا مش طايقه اقعد معاك، ريحتك وحشه، ريحتك وحشه، بقك جايب تراب، افتح يا عم اي حاجه كده، عاوزين نتابع، اشغلني بالعالم، اصلا ما في، اطلع بره، اقف في البلكونه، اشغل الباقه، حاول تشوف، هات نت من جيرانك، ما ينفعش تقعد كده، تحدانك بطاقه، طب انزل، انزل يا سيدي، انزل، طب ليه؟ انا مش طايقاك. مش بتحسوا بعض الناس بيجيلوا الشعور ده؟ مش طايقين بعض، مش طايقين بعض، وفي واحد بقى اول ما يخلو بها يقول لها ايه، الليله ليلتك، النهاردة هروق عليكي، وهي تقول له أنا في اشتياق، يلا بقى. ويبدأ بقى يقول لها يلا يلا، الناس نايمة دلوقتي، يلا قومي، كله نايم. يبص في الساعة يلاقيها الساعة 3، ويقوم بقى ويبدأ تقول له بقول لك ايه، تعالى نتوضى الأول. فيدخل يتوضى، فيحس بالوضاءة، ويحس ان وشه نور، ويحس انه فاق. وبعد ما يبدأ يفوق ايه اللي يحصل؟ يبدأ بقى تبقى تقول له الليلة ليلتك، نفرش السجادة هنا وخلي النور خافت. طب ما ليه نطفي النور؟ لأنك خلاص نور، نوري معك، نوري معي، احنا مش محتاجين نور، ما خلاص النور جوايا. سيبك بقى من النور المشتت، خلينا في النور الليزر. النور اللي بيشتت ده اللي بينور كل حاجة، النور الليزر ده تركيز. ويبدأ بقى ويرفع ايده وسكون. هذا الليل خلى كل حبيب بحبيبه، خلى كل حبيب بحبيبه. فيبدأ بقى يقوم ويصاحب نفسه بقى، تقول له تعالى تعالى ارفع ايدك بقى، يلا نبدأ، يلا نبدأ. ويرفع ايده بقى ويقول الله أكبر. فيبدأ روحه تبقى مبسوطة خالص ان هو بيشهد انه اكبر من النوم، واكبر من الانغماس في الشهوات ولو مباحة. الله اكبر. وبعدين يسكت كده سكتة من اجمل سكتات الكون، عشان يقول ايه؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض. يا سلام. يبدأ بقى يبدأ يقول وجهت وجهي، وجهت وجهي، يعني وجهت وجهي. وشوف بقى في الخلوات دي وهو بيقول وجهت وجهي، بالله عليك الروح ديت ساعتها تعمل ايه؟ في روح، في حد زي الرجل الطيب ده عايش العيشة الجميلة زيه كده؟ مستحيل. عشان كده بيحبوا بعض، ومصاحب روحه صحبة خاصة، ناس مختلفين، مش زي البشر. التاني قاعد هيضم روحه مدمراه، مش قادر يعني، مش قادر يكمل. وده وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فطر السماوات والأرض. اللي فطر السماوات والأرض ديت ما قملوش يا حنيفة، بالله عليك بقى الروح ديت أخبرها. وبعد ما يخلص الفاتحة ويعيش معاها عيشة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، يبدأ يقول بقى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك، الذي يراك حين تقوم، يا الله، وتقلبك في الساجدين. طب يدفع فيها كام دي بقى؟ فبيجي يصحى بقى من النوم، يصحى بقى ويسمع الفجر بعد ما عاش الجو ده، واخد روحه بقى ومأنكش ونازلين. هما مش نازلين، هما طايرين نازلين على السلم، روحه شايلاه، مش حاسس بالتعب، زي الشاب اللي بيلعب كورة وهو سعيد ومبسوط، مش حاسس بالايه؟ بالإرهاق. فهي روحه شايلاه وطاير، واحد بقى أول ما يفتح الباب وماشي في الشارع روحه قاعدة مبتسمة جدا، كأنها رايحة رؤية شرعية، رايحة رؤية شرعية، كأنها رايحة تقابل حد، والعريس مقبل عليها، عريس كل الناس تتمناه وكل الناس تتمنى بس ان هو يفكر فيها، ده ليه معاد معاها. فهي رايحة بالشعور ده، فقاعدة بقى ايه تذكر هذا الانسان ان يقول وهو مستحضر: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فقعد يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، يا الله، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا. ده الناس دي يا جماعة، ده أنا خلي بالك ربنا بقى يلهمنا كده في يوم من الأيام نكلمكم يوم وليلة في حياة إنسان مستقيم. كمية المنظفات اليومية اللي بيتعرض ليها عشان تعرف سبحان الله قد إيه ربك بيحبك ومسهل الطريق عليك. كمية المنظفات اليومية: من فعل كذا غفر له، من قال كذا غفر له، صلاة على إسر صلاة، كتاب في علين. تشوف كمية المغفرة اللي بياخدها يوميا والحسنات اللي بياخدها يوميا. اللي ماشي فيه، مش هقولك اللي ماشي في طريق علو الهمة، لا، ده أنا أقولك اللي ماشي في طريق الاستقامة بس. اللي ماشي إيه؟ اللي ماشي على سرعة 100 واخد الطريق اليمين بس، أقولك شوف يوميا بيحصل له إيه؟ والله تجد، لا تجد إلا رب شكور رحيم ودود حليم، تحس إنك في حتة تانية خالص. الناس دي يا جماعة، وهو بقى ماشي هو وروحه، وهم ماشيين بقى قاعدين اتنين مأنكشين في بعض، قاعدين يدعبوا في بعض، عصافير بتزقزق. سبحان الله، رايح على المسجد كل خطوة يحس انه بيخف اكتر. ليه؟ ما هو كل خطوة حسنة بياخدها، درجة بياخدها، سيئة بتنزل، فقاعد امال يتخفف من الاحمال، يتخفف من الاحمال. واول ما يقرب من الجامع وبيدخل كده، لسه ما عشانش اي حاجه، ذاهب الى بيت الاكرم، فلسه بيحط رجله كده، فبيقول: اللهم افتح لي ابواب رحمتك، ابواب رحمتك. انا مش جاي اخد رحمه واحده، انا جاي اخد ابواب رحمتك. وأول ما يدخل بقى ويرجع تاني، تحية المسجد بقى، تحية، قوم يا عم حي الجامع ده، في تحية كده، في بروتوكول لازم تعمله. سبحان الله، ويقوم يصلي ركعة الفجر. خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. هو حاسس بإيه؟ حاسس ان خد الدنيا كلها واتحطت قدامه، خد قصور، سبايك ذهب، مباحات، شهوات، مش عارف ايه، مطاعم، نساء، خد كل حاجة محطوطة قدامه. ولما اتحطت قدامه ولسه هيبدأ بيحط حذائه، ولقى الدنيا كلها قدامه كده، في واحد بيقول له: شايف الصندرة دي، شايف الخزنة دي، كلها ذهب صافي تشتري بيه قارات الدنيا كلها، ودي كلها شيكات على بياض، ودي كلها مش عارف ايه. فيروح مبتسم كده يقول له: ايه، ربنا يبارك فيك يا حاج، انا عاوز اصلي الركعتين دول عشان بس الحق قبل الفجر ما يقام. يا ابني بقول لك ده 1 2 3 4، طب بص ده فيها صور اخوات عشان تشوف رؤية شرعية. حاجة انا عاوز اصلي الله يكرمك الركعتين، الا خير من الايه الخزائن اللي انت معرضها عليا دي. وروحه بقى قعدت تقول له للراجل ده: اليك عني يا عم، ابعد يا عم، والله هذه بيعة لا نقيل فيها ولا نستقيل. وتقول للانسان دي: يلا قوم دود يدك، بايع، قول الله اكبر، ويلا عشان ندخل. يا وهو بيقول: لا أعبد ما تعبدون. في الركعة الأولى بيقول لهم: أنا مش هنغمس باللي أنتم منغمسين فيه، مالي ومالكم، أنا مالي يا جماعة، يا جماعة أنا كنت في حتة تانية خلاص بقى. وبعدين هو بيقول في الركعة التانية: الله الصمد، صمد قلبي، صمدت روحي، يعني لا تلجأ إلا لي، لا تصمد لما بتلزقش وبتلتصق وبتلجأ وبتحتمي إلا للواحد الأحد الفرد الصمد. النفسية دي خلاص. طبعا أنا فاتني اللي أنا أقول لك لما صلى الصلاة بتاعتي أراك حين تقوم، وبعد ما سلم كده قاعد يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وقاعد يستحضر بقى المستغفرين بالأسحار، وهو بيقول أستغفر الله روحوا تذكروا تقول له إيه: على فكرة ربك ينزل نزولا يليق بجلاله في هذه الساعة ويقول: هل من مستغفر؟ فأنت تقول: أستغفر الله. هي تقول لك: هل من مستغفر؟ أستغفر الله. يا لأن روحك بتقول بقى طريق الأكرم ده. نصحى الساعة 2 والساعة 3:30، احنا قصرنا. تقرأ بالشعراء بس احنا مقصرين قوي، فتقول أستغفر الله، كان لا يليق هذا. وبيقول وهو مش متألم وكئيب خلاص، فيصحى وبعدين بعد ما عمل الكلام ده كله يسمع بقى الإمام وهو بيقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. فيستحضر القيوم اللي صحاه والقيوم اللي أحياه، هو الذي شرع هذه الصلاة التي تقيم الحياة، فيبدأ يستقبل تاني ويرجع بقى: قد قامت الحياة، فقد قامت الصلاة. فيبدأ بقى يقف وروحه تقف ومبسوطين جدا كأنهم رايحين يقعدوا في الكوشة. خلاص حان الآن راحتي، هنرتاح. فيبدأ بقى يقوم يصلي ويسمع بقى الإمام بيقول إيه، ويسمع من هنا ويترحم من هنا. فاستمعوا له وأنصتوا، قاعد يسمع وينصت عشان ياخد الرحمة وياخد الحياة وياخد المعاني دي كلها. ويا سلام بقى هو مع كوكبة كأنها أتت كواكب دري، يدخل يلاقي ناس من رهائن الآخرة، ناس كأنهم مرهونين في الآخرة، ناس كأنهم جايين من الآخرة وراجعين. تلاقي الناس كبيرة في السن اللي رحب بدري، تلاقي شاب كده عنده خمسة ابتدائي ستة ابتدائي قاعد كده يترنح: وانا رايح اصلي الفجر في شاب كده يعرفه خمسة ابتدائي كده ستة ابتدائي قاعد يترنح، قاعد يمشي وشايفه كده جاي من بعيد وهو قاعد عمال يقاوم في نفسه، وبعدين يروح داخل المسجد فيشوف حتة كده من نعيم الفردوس، لقطة كده مشهد من المشاهد، وبعد كده يقعد في المسجد مع التكييف قاعد عمال يخبط فيه من هنا والتكييف طالع من قلبه من هنا، فقاعد بقى يجتمع معه برد الروح مع برد الجسد، فقاعد مستمتع فحس ان روحه طايرة طايرة. وبعد ما خلص خالص وطلع من الصلاة، وهو طالع للدنيا برجله الشمال زي ما دخل الآخرة برجله اليمين، فكأن بيقول اللي باقي مش عاوز اهتمام قوي بالراحة كده. فطالع برجله وبعدين أسألك من فضلك العظيم، يا رب أنا بسألك من فضلك بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى يمن علي. وراجع بقى سبحان الله، راجع عشان الناس يشوفوا لما يروه يستشعروا حجة الله عليهم، فيسير في الناس: وما ذبح يومه كما ذبح عند الآخرين بلا سكين. وبعدين يدخل البيت، وبعد ما يدخل بقى فين لما غيره يصحى، وبعدين يروحوا على الشغل، وهم بيصحوا بيدوروا العربية فاكرين ان هم خدوا نعيم لما ناموا ساعة زيادة. لو تعرفوا صاحبكم ده خد ايه، والله العظيم لا تصحوا من الساعة 1 تاخدوا زي ما هو خد، لجالدون عليه بالسيوف. فده بقى عما يطلع الشغل ويروح وداخل بالنفسية ديت، يلاقي ان الشغل يقولوا ايه: شفتوا اللي حصل، ايه يا جماعة حصل تعويم للعملة، وايه اللي حصل؟ ان خلاص الراتب ما عادش دلوقتي محصل نصه، فهو قاعد ايه عايش هموم الناس بجسده، وروحه قاعدة تقول له ايه، واحنا مالنا ومال الكلام ده، احنا مالنا ومال الكلام ده، هو قال لنا، هو قال لنا ايه، مش احنا بالليل لينا موعد معاه؟ فيرجع تاني يوم وبيرفع ايده ويصلي، ويبدأ بقى يشوف الزاريات واخده فين، والريح بتاعة الزاريات قاعدة تطوف بيه في السماء، فإذا يقرأ وفي السماء رزقكم وما توعدون. يا سلام يا سلام، رايح في حتة تانية خالص. وإيه عشان ما حدش يسرح يبدأ يدرك تماما إن الموضوع ده ما فيهوش هزار، وتبدأ روحه تقول له على فكرة إحنا مش بنقول كلام يتكتب على تويتر ولا بنسمع كلام في حتة تانية، فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، زي ما أنت بتكلمني دلوقتي فعلا الكلام ده حق. تعال أحكي لك، تعال تعال تعال تعال أحكي لك طريق واحد لما مشي في طريق ربنا خلاص لا فرق معاه تعويم ولا ما تعويمش. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ نحكي لك على واحد من طريق أهل الاستقامة لما كان كانت حياته ماشية إزاي. الناس لما كانت بتيجي تزوره فرغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين، هو ده لسه مش بيدور على الفرخة هيجيبها منين وهيجيب للضيوف إزاي وأحرجوه والدنيا دي كلها. لا يا جماعة، مالهم ومال الجو ده؟ عشان كده نفسه تيجي في الآخر خالص عشان الله يبص في الساعة وياخد باله إن خلاص الفجر جاي فيجري عشان ينجز، فلكن روح تقول له استنى استنى استنى، هنا ثم سعادة، ثم هنا سعادة. إيه يا عم السعادة هنا؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فهو خلاص بيخلص الصورة عشان يلحق، فيلاقي أن ربنا يقول له والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فيبدأ يبص في السماء اللي بنت بالليه بالقوة دية والجمال ده، سبحان الله، وإنا لموسعون وإنا لموسعون. موضع الأيدي هنا ليس موضع الصفة على خلاف بن عمر في التفسير، نثبت لله يد ليست كيد البشر، ليس كمثله شيء، وهو السميع بصير. وإنا لموسعون، لموسعون بقى اللي موسع السما دي مش هيوسع رزقي. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، مين يا سيدي اللي عمل لك الأرض دي؟ ومن كل شيء خلقنا زوجين، هتروح فين؟ هتروح فين؟ هتطلع السما؟ هتهرب مني؟ الضوء خلاص حصل التعويم والناس ضيقوا عليك، هتروح فين؟ هتطلع السماء؟ السماء بتاعتنا. هتروح الأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، الواحد الذي ليس له نظير، انتوا منكم كل واحد منكم واحد يكمله، سبحان الله، ما لكش إلا ففروا إلى الله. تقول له يا رب أنا فارر اهو، أنا معاك اهو، إني لكم منه نذير مبين. فتبدأ نفسه تاخده في الحتة دي، وبعدين يسمع بقى الوحي وهو يبث النور في كل خلية في جسده وفي روحه، فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أوعى يغيب عنك إنك جاي لي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق. يا جماعة ربنا لم يخلق ليأخذ، ولكن والله خلق ليعطي. نفسية ناس كتير يقول لك طيب ليه فرض علي الصلاة؟ يا مسكينة، هو أنت فاكر هو خلقك عشان ياخد؟ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق. جه الرزق هنا مع العبودية ليه؟ كأن أكتر حاجة ممكن تشتت العبد في طريق العبودية وهم البحث عن الرزق. ممكن يسيب طريق ربنا عشان ما خدش في الثانوية المجموع اللي كان عاوزه. أمها رغم أن هي منتقبة وباباها رغم أن هو ملتحي وناس فهم الدين، بس برضو لم يجدهم الله راضين تمام الرضا بعد مجموع الثانوية. لم يراهم الله في طريق الشكر، بل رآهم في طريق أقرب إلى السخط. فإيه اللي حصل؟ طريق العبودية حصل فيه تشويش. ليه؟ خايفين على رزق بنتنا، ده يعني مسكينة والواد ذاكر كويس، والله العظيم أنا وأبوه يعني ما قصرنا، هنعمل إيه بقى؟ وهو عاوز كده، هو يريد ذلك، هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عرفت بقى لما ابن القيم بيقول لك، ابن القيم لما بيقول لك احنا فين، واحد بيقول لك مش سخط يا شيخ على تقدير الله ولكن سخط على المنظومة. جميل انك تكون سخط على المنظومة، بس انت سخط على المنظومة اللي خدت منك ايه ومنعتك ايه؟ تقدير الله برضو ولا منعتك رزق من الرزق؟ لا لا يا جماعة، لا لا لا، خلونا نكون صراحة. زي ما انت متضايق منهم ومتضايق من الظلم، بس صدقني انت، اقول لك على حاجة، لو كنت جبت 98 كنت هتدنك متضايق من المنظومة الفاشلة دي اللي هي ظلمت الآخرين، ولا كنت هتبقى مفروح بابنك فرحان بابنك؟ كان هيبقى ده سلوكك؟ انت عارف ان احنا عارفين انك عارف ان الموضوع مش كده. فنرجع نقول ان كلام ابن القيم لما بيقول وقال آخر انه لا يمر بالقلب أوقات، لا يمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، إنهم لفي عيش طيب. يا سلام، أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه بليه؟ بالقرآن والسنة ونور الإيمان، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يا الله، يمشي به في الناس، يمشي به، ماشي بالنور في الناس. هل ده زي كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ الروح دي عاوزة غذاء، وكان غذاءها القرآن، ولذا سماه الله روحا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أنت محتاج نور، نور عشان تبص فيه. ولذلك قال الله عن كتابه نور وكتاب مبين، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى. تكفل الله زي ما ابن عباس بيقول لنا، لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. أنا صدري مخنوق شيخ وضهر ومخنوق، روحي مخنوق إزاي؟ روحك مخنوقة. وخالق الروح تكلم بكلام يبث الحياة في الروح، فقال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. المستقيم منشرح الصدر مهما كان فقره، مهما قلت معيشته، سعادته في القلب السليم والصدر المنشرح، ده اللي يعدل الدنيا كلها، ده اللي بيعدل الدنيا كلها. شوف سيد الآمنين في الدنيا صلى الله عليه وسلم بيقول من أمسى واحد نايم آمنا في سربة، يعني آمن، نايم عنده أمان، معافا في بدنه، جسمه كويس، عنده قوت يومه، عنده قوت اليوم شكون بكره يعني عنده لو قام عاوز ياكل سندوتش جبنه هيلاقي عنده قوت يومه، فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها، يعني بحذافيرها يعني ما فاتتش، مش فاتته تنتوفه. يا الله، هي دي اللي تخليك عندك العمق ده، هي دي القناعة اللي تهديك، بخلاف اللي بتلي بالجشع والطمع. نحن في نعمة، نحن في لذة، نحن في سعادة، لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. والله إنهم لفي عيش طيب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يا سلام، تتنزل، امسك قلبك بقى وشوف اللي هتاخده. يكفي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. طب لو ربنا بقى وليك، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، مين هيقرب منك؟ في كده الحسن البصري لما كان كلامه اللي بيشبه كلام الأنبياء ده، لما جه في قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، مين أحسن منه يا جماعة وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ أهب مفتخر إنه هو مسلم. الحسن البصري بيقول إيه؟ شوفوا، أنا حسيت أن الحسن البصري كده عاوز يطير. قال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة خلق الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله. شوف الكلام عامل إزاي. هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة خلق الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. ليه؟ هقول لكم على حاجة، أنا عارف أنه أنتوا بتسمعوها في ناس هتعمل ليفت جروب دلوقتي، وممكن في ناس تقفل الزوم مش عاوزة تكمل، بس هقولها وإن شاء الله بعضكم هيستفيد. وانت بتختار التخصص بتاعك، متخصص بتاع بنتك ولا التخصص بتاع ابنك، قاعد تقولي الواقع الأمة محتاجة ايه، الواقع بيقول السوق عاوز ايه، يقول لك هندسة، جميل، طب اكتب هندسة، طب اكتب مش عارف ايه، حاسبات ومعلومات، لا لا لا اكتب علاج طبيعي، لا لا لا اكتب صيدلة، لا لا لا اكتب علوم، لا لا لا اكتب كذا، لا لا لا اكتب كذا. جميل والله التفكير ده، ليه؟ من باب السعي. فانت بتفكر عشان مستقبلك يتظبط، يا ترى يدخل هنا ولا يدخل هنا، ولا ذكاء اصطناعي ولا اي حاجه. ايه الذكاء الاصطناعي ده بيعمل ايه؟ والله هم بيقولوا كده، بيقولوا هو الدنيا جايه فيه وخلاص، احنا كلنا عاوزين نروح وخلاص. يا عم الشيخ مش تفركها بقى، سيبها. طيب جميل، بس انا مبسوط قوي انك قاعد تفكر بالطريقه ديت. ليه تفكر بالطريقه ديت؟ يا شيخ برضو نامن مستقبلنا وحياه اولادنا ومش عارف ايه. بس انا اسالك سؤال، الأمة محتاجة طبيب، صح؟ الأمة محتاجة طبيب يطب جراحها. مول أخوات رافعين شعار، طبعا مين؟ من للنساء يا شيخ؟ ماشي يا ستي، مين للنساء؟ عشان النساء مش تتكشف على الرجال، بس اوعي تتخرجي من الطب وتقعدي في البيت، عشان بقى ايه، في ناس في بني سويف عاوزين نوديك هناك ان شاء الله تكشفي عيه على نساء بني سويف، تستريهم، فان شاء الله ننقلك هناك للأم. المهم يعني خلونا في الموضوع بتاعنا. فكل واحد مننا قاعد يفكر في الحتة دي. جميل، الناس احنا عندنا المجتمع محتاج دكتور، المجتمع محتاج مهندس، المجتمع محتاج مدرس، المجتمع محتاج كل حد. بس انا هقول لك على حاجة، المجتمع مش محتاج عالم وداعي يبصرك بطريق اخرتك، ولا دي ما بتشغلكش، ولا دي مش فارقه معاك. اقول لكم اكبر دليل المجتمع محتاج الناس دي، اقول لكم اكبر دليل ان انتم محتاجين الناس ديت زي ما بتحتاجوا الهوا، اقول لكم دليلين اتنين كلكم عارفينهم. الدليل الاول هو انتم في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. شفتوا كلكم دلوقتي جايين عشان تسمعوا اللي زيي وعاوز تسمع. طب انت عندك احتياج؟ طب لو انا روحت قلت لكم يا جماعة الخير ده اخر درس السنة دي وانا هدني لغاية نهاية السنة لغاية شهر يناير فيش ولا كلمة، هتتضايق. طب ليه تتضايق؟ ليه؟ ما عندك احتياج يا عم، ما انا مالي، ما مش يعني وانا مالي ومالي اللي انا اكلمك يعني، انا مالي، هو انا هو ده كان دوري؟ معلش انا عاوز اشوف حياتي، عندي شغلي وعندي جامعتي وعندي حياتي بقى، انا مالي ومالك؟ خليني في الذكاء الاصطناعي، يعني انت تروح الذكاء الاصطناعي وانا ما اروحش؟ يعني انت تروح علاج طبيعي وانا ما اروحش؟ طيب كمية الأسئلة والله العظيم، أنا بفتح تليفون الاستشارات بلاقي مثلا مجرد ما افتحه بلاقي أكتر مثلا من 300-400 استشارة على الواتس، بخاف أروح أبص على التليجرام أقول كل الناس دي وبعدين في مشاكل قسما بالله تحتاج وزارة كده، وزارة كده يبقى ده هيئة متخصصة تمسك الناس دي والتويه وبتقول، وأنا صعبان عليا، صعبان عليا وأنا بعدل الاستشارة، بس هي الاستشارة فيها كلام كتير لازم أرد عليه ويرد عليا وأسمع من دي وأسمع من ده وأتكلم وأوجه وأعمل مشاكل ضخمة جدا، مشاكل يعني مشاكل فعلا محتاجة مش أقل من يوم كامل تحل ممكن بعض بعض بعض الاستشارات الواحدة. طب الشخصيات دي ما لها إذا كان كل همي وهمك إن ابني يكون متميز في علاج الطبيعي والتاني متميز في هندسة والتالت يبقى متميز في كذا، والحاجات دي كلها مهمة وضرورية، بس ليه أنت بتفكر فقط في اتجاه ده؟ ليه ما بتقولش ابني يكون ليه دور في الباب ده ويتعلم زي ما بتعلمه بقى علاج طبيعي وبتعلمه صيدلة ويتعلمه كذا؟ لازم يبقى بالتوازي بيتعلم اللي يسد الصغور ده، ده لو انت صادقة، لو انت فعلا دخل الطب وحاجات دي كلها عشان ايه توهمي نفسك انك دخل عشان اعراض المسلمين. طب المسلمات دول عندهم 6000 استشارة، عاوزين حد يعلمهم، عاوزين حد يبصرهم. البنت دي اللي انت عاوزة تستوري عرضها ممكن اصلا تيجيلك طول تاريخك الطبي مرتين، ده لو انت فتحت عيادة هي اصلا وايه وعبرتيهم، يعني ممكن تيجيلك مرة ولا مرتين في حياتها كلها، بس يوميا هي محتاجاكي في استشاراتها، في دينها، في فتاوى، في توجيه، في مش عارف ازاي تحسن التباعد لزوجها، كيف تربي ولدها، تعمل ايه مع زوجها، تعمل ايه مع الجارية. طب مين اللي هيعلم الناس دي؟ مين اللي هيساعد الناس دي؟ انا مش بقول لكم دلوقتي محدش يفهم ان انا بقول لك سيب كل حاجة، لا انا بقول لك خليك وامسع عادي، بس بلاش ان الملأ الاعلى، بلاش ان الملائكة تدون في صحيفتك ان كان دايما كل همه بالتلاتين اربعين سنة دول هياكل عيش منين وهيجيب فلوس منين، لكن دين رب العباد ودين محمد والاسلام اللي ترك محمد وان الصحابة اللي بذلوا الغالي والنفيس وجهدوا تركوا كل حياتهم والتابعين عملوا كده وكل لغاية ما الدين جاي لك لغاية عندك مش شغلك وانا مالي، ده دور ناس تانية. مين بقى الناس التانية؟ ما حضرتك قلت كده وطنط قالت كده وعمته قالت كده والجيران قالوا كده، مين بقى الناس التانية؟ ما انت كلكم بتقولوا ده دور ناس تانية، مين هم الناس التانية؟ ليه مش في الطب قلت ده شغل ناس تانية؟ انا مالي ده شغل الدكاترة؟ ليه ما بتجيش في الهندسة تقول انا مالي ده شغل الهندسة؟ ليه دايما الدين هو الحيطة الواطية؟ ليه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبليغ الإسلام وإنك تحصن نفسك ليه؟ عارفين ليه؟ أقول لكم ليه؟ عشان اللي قدامكم ده، عشان اللي قدامكم ده إحنا مش كتير مننا مش مقتنع بيه وما دقوهوش. اللي هيدوق إن في الدنيا جنة واللي هيدوق إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب هيدوق عياله وهيشربهم ايا كان هيخشوا فين، واخدين بالكم؟ الموضوع ده محتاج اخلاص يا شيخ ومش محتاج صدق، مش حاجه سهله على فكره. الموضوع ده محتاج عشر معشار اللي بتبذله في كلية التجارة. شفت هو بقى اللي انت بتبذله في كلية التجارة، مش هقول لك حاجة تانية، الطريق ده محتاج عشر المجهود اللي انت بتبذله وربع وخمس المال اللي انت بتبذله في كلية التجارة. وقال آخر إن في الدنيا جنة، هي في الدنيا كجنة في الآخرة، فمن دخلها دخل تلك الجنة، ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. شوفوا يا جماعة، في حاجة اسمها فروض الكفاية، في حاجة اسمها ايه؟ فروض الكفاية، في حاجة اسمها فرض عين. فرض عين ده يعني على كل عين، على كل إنسان واجب ان يعمله، واخدين بالكم؟ على كل إنسان لازم يعمله. زي ايه؟ زي الصلاة، دي فرض عين، فرض عين على كل مسلم عاقل بالغ انه يصلي. يعني ما ينفعش بابا يصلي وكلنا كده خلاص لا نقسم، لا. طب ايه فرض الكفاية؟ طبعا انا بشرح ببساطة خالص، يعني فرض الكفاية ده لو عمل واحد يكفي عن الباقين، يكفي عن الباقين، واخدين بالكم؟ يسقط عن الباقي. اللي زيه على خلاف السلام، احنا مجموعة ماشيين، واحد راح قال السلام عليكم واحنا اتنين تلاتة قاعدين، هل كلنا لازم نرد السلام ولا يكفي واحد يرد؟ يكفي واحد يرد. طب لو مش كلنا رد وكلنا نقسم، واخدين بالكم؟ الاذان في الحي بتاعي، خلاص الاذان لازم كلنا نأذن ولا يكفي واحد يؤذن؟ لو واحد أذن، ركزوا في اللفظ اللي جاي ده، سقط الإثم عن الجميع. يعني الحي ده يأسب لو ما فيهوش مؤذن، عشان بس تعرف يعني ايه مؤذن وتبصروا ازاي ان الراجل ده يا جماعة شايل المنطقة دي كلها عشان لا تأثم. الحي ده عشان لا يأثم هو بيطلع يأذن، وانت بس اهم حاجة بدنك تعلق على صوته، شوف عمه العجوز، شوف مش عارف، طب ما تنزل انت يا شاب يلي صوتك حلو ولا فارق معاك، واخدين بالكم؟ طيب انا ساكن في شارع، مثلا هنقول انا ساكن في حي الاندلس في تجمع مثلا، ما اعرفش في حي اسمه الاندلس ولا لا، بس خلينا نقول انا ساكن في حي الاندلس في المنصورة. في حي الاندلس ده لازم يبقى فيه مؤذن، واخدين بالكم؟ لازم فيه اذان، لان الاذان ده لازم نسمعه. طيب الحي ده محتاج ناس تكشف، محتاج ناس مرضى، فمحتاجين دكاترة، واخدين بالكم؟ محتاجين ايه؟ دكاترة. وصل لكم؟ طيب لو مفيش ولا دكتور في حي الاندلس والمرضى مش لاقين، يروح يكشفوا عند مين؟ هنا يأثم كل قادر انه يوجد طبيب ولم يوجد الطبيب. انا كمحمد انا قادر لن اتعلم الطب بس مش عاوز ادخل الطب، وده زميلي يا طيب، والحي ده من الأمة محتاج طب ضروري، فانا هنا هدخل في الاسم، واخدين بالكم؟ ادخل في الاسم لان انا قادر. وصل لكم الفكرة؟ طيب انا مش قادر على المذاكرة بس قادر على المال، انا اقدر اعمل كلية وادفع مال الناس تتعلم فيه. وصل لكم كده الفكرة؟ ما تشوشوش بكثرة الأسئلة اللي ملهاش داعي، فهموا فكرة بس فرض الكفاية ده. يبقى إذن المنطقة دي من المسلمين، المنطقة دي من المسلمين محتاجة الحاجات دي كلها. طب المنطقة دي من المسلمين في ناس بتموت فيها، صح؟ محتاجين مغسل، محتاجين مغسلة. طب هو موجود؟ لا. لو ما فيش ولا واحد بيغسل، يأثم من يستطيع أن يوجد هذا الصغر ولا يشتغل. وصل لكم كده ولا لسه في لخبطة؟ فهمت؟ فالنهاردة لما نوجد إنسان يبدأ يغسل الموت. طب أنت النهاردة لو مفيش ولا واحدة بتغسل، مفيش ولا واحدة بتغسل، ساعتها إيه اللي هيحصل؟ كلنا هنقسم، الناس دي هتقسم، اللي هم مين؟ القادرون. أنا كنت قادر، لأ أنا هقسم. وصل لكم؟ طيب فيش حد يعلم الناس في الحي ده أو في البلد دي أو في المنطقة دي أو في الدولة دي القرآن، وفي ناس تقدر تتعلم القرآن وتقدر توجد من يعلم القرآن، هيخشوا في الإثم. ليه؟ وجدنا الحمد لله، بدأنا الحمد لله في الحي بتاعي بقى فيه 3 نساء وفي 2 عظام وفي 1 مش عارف ايه أوعية وفي كذا، ففي المجمل اللي عنده أي مرض هيلاقي حد. هنا لم يعد فرض كفاية، خلاص بقى حاجة مباحة، خلاص الحمد لله اتوجد اللي الحاجة دي. وصل لكم الحاجة دي؟ وصلت لحضرتك؟ وصلت صح؟ ركزوا بقى في السؤال اللي جاي ده. البلد اللي انت فيها، المنطقة اللي انت فيها محتاجة حد يعلم الناس دينها ويجاوب على استشاراتها ويجاوب على كلامهم وما يحتاجونه ويحتاجوه في دينهم، ولا مش محتاجة؟ ده فرض كفاية انك توجدوه، فرض كفاية انكم توجدوا المجتمع ده، توجدوا الناس دي. اللي يقدر بنفسه يبقى جميل، واللي يقدر بماله يبقى جميل، واللي يقدر بالتشجيع يبقى جميل. نسألك انت سؤال بقى، انت فين من المنظومة دي بقى كاملة؟ بتدعي جامد قوي، بتدعي جامد جدا انك داخل هندسة وطب وفنون جميلة وفنون غير جميلة وتجارة وادب عبري، وداخل كل الكلام ده عشان تخدم دينك. طب هو اصلا الدين انت عارفه بقى؟ لا انا ما، لا والله ما مش مشغول. لا لا لا، انت لو صادق هتلاقي نفسك هتدخل اي حاجة ربنا يسرها ليك، بس هتبدأ مع التوازي بقى تبحث عن ما يحصنك، عن ما يبنيك. ليه؟ لأنك هتبدأ تشارك في سد هذا الصغر، وتشيل زي ما المؤذن بيشيل عن الأمة حمل الأذان، وزي ما ممكن الدكتور اللي كان في الحي ده شال عن الأمة هذا الحمل. طبعا بنتكلم على ناس دي نواياها وهم سدوا الباب ده. واحد يقول لك يا والله سبحان الله دي نيتي، والله جزاك الله خير انك ذكرتني بيها. يا راجل ده خلي بالك، انت دكتور اسنان، انت رقم 182 في الحي، فالحمد لله هم مكفيين من غيرك عادي جدا يعني، فما تضحكش على نفسك. انت في عمل مباح بترزق منه مال طيب ان شاء الله وتؤجر باذن الله، بس ما تضحكش على نفسك وتقول اللي انت هنا لخدمة ايه؟ الاسلام والدين والكلام ده كله. انا عارف ان الكلام ده هيشوش ويعمل تشويش، فخلونا نختم بحاجة أهدى عشان مش يبقى ليه الختم في الحتة دي. لأن دلوقتي في بعض الأمهات والآباء قال له اقفل يا ابني، الراجل ده هيضيعك. فالنبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن القيم رحمة الله عليه بيقول إيه بقى؟ بيقول: وقال آخر: إن في الدنيا جنة، هي في الدنيا كجنة في الآخرة، فمن دخلها دخل تلك الجنة، ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ولا تظن أن قوله إن الأبرار في لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة. يا سلام. يقول: وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب والعمل على موافقته؟ وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ يلا جاوبوا بقى. وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ هو ده بقى ابن القيم اللي بيختم بيه الخاطرة دي. وقد أثنى الله على خليله بسلامة قلبه. مين اللي ربنا اتخذه خليل؟ اللي أثنى عليه بسلامة قلبه. مشكلة قلتها لكم قبل كده وأكررها كتير، الحاجات دي كلها هتبدأ تتفهم كويس أوي أوي بلا جدال ولا بلا هروب وبلا مخادعة للنفس. إمتى؟ عندما يقولون الصلاة على الجنازة يرحمكم الله. عم حضرتك تكوني متكفنة ومحطوطة في المسجد والناس بيقولوا يا جماعة مين من قرايبها اللي هيصلي عليها، هنا بتتكشف كل حاجة. هتعرفي كويس قوي لما كنت جايبة 99% أو كنت جايبة 61%، دي ملهاش علاقة بالموقف ده، كل حاجة راحت، احدي مقبلة على جو تاني خالص. فهتتفاجئ ان في ملفات بتتفتح ملهاش علاقة بمجموعك في الثانوية ولا تألقاتك في الفيزياء والأحياء ولا دخولك الجامعة المختلطة اللي دفعتوا فيها دم قلبكم وخليتي ماما تسافر معاكي وتأجرنا مكان جنب الجامعة الخاصة عشان ماما تكمل الجهاد بتاع أم سليم عشان بنتي تكمل في الجامعة الألمانية البريطانية الهندية أي حاجة الوهمية عشان نحصل حاجة ملهاش حل. ساعتها تعرفي أنتي وماما الحقيقة لما يتقال صلاة الجنازة 4 تكبيرات. مين هيصلي الجنازة يا جماعة؟ ويبدأ بقى الناس في حارة التربة، في حد راح المقابر، طب مش عارف مين هينزلها، عاوزين محاربها، عاوزين مش عارف ايه، وانت يا مسكينة هيسبوكي. ايوة انت يا اللي قاعدة تقولي مش انا لسه صغننة. ايوة انت هتبدأ بقى حضرتك كده، وإيه بقى؟ مش هتنزلي بشعرك، ده أنت هتنزلي منتقبة ملفوفة لفة محترمة تنزلي بقى. ساعتها بقى حضرتك هتدركي اللي دخلت صيدلة أحسن ولا اللي دخلت الذكاء الاصطناعي ولا اللي دخلت معهد دؤدؤ ولا اللي ما كملتش أصلا وكانت معهد دبلوم صنايع. حضرتك هتعرفي كويس قوي ان اول ما تنزلي قصص تانية خالص، ملفات تانية بتتفتح، بتتسألي اسئلة في مواد عمرك ما ذكرتيها وعمرك ما فكرتي تاخدي فيها دروس ولا عمرك رجعتيها ولا عمرك في يوم من الايام قلتي للامتحان يطلع فيه سؤال جديد. الحمد لله ما فيش ولا سؤال جديد، بس مشكلتك انك هتتفاجئ انك جاوبتي اجابات غلط واجابات جديدة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. في اجابات هتتفاجئ ان انت كنت جاوبتي على بعض الاسئلة فيها. يا فكرة تانية جامعة لما جاوبتي الاجابة الغلط دي، تعالي بقى احصاه الله. طب وانا نسوه؟ انت نسيت، لكن الله الحفيظ لم ينسى. بس انا والله العظيم بس انا جايبه في الاحياء 49.5. اخبار الصلاه ايه؟ تجيبتي كام في الصلاه؟ الصلاه انا ما كنتش بفوت فرض، انا كنت بتصلي ازاي بقى؟ كل صلاتك جايبه 3 من 40. ليه؟ بر الوالدين جايبه فيه كام؟ الحفاظ على انوثتك، الحفاظ على أصل خلقتك جايبة فيه كام؟ جايبة كام في الحياء؟ جبت كام في العفة؟ إيه ده، هو المواد دي داخلة في الامتحان؟ جبت كام في خدمة دينك؟ إيه الحاجات دي هتدخل برضو في الامتحان؟ يوه ده أنت شكلك بقى إيه مركز في الكيمياء بس. ربنا يعينك في كميتك ويوفاك لآخرتك. ربنا يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. جزاكم الله خيرا.